فيدخل اللص إلى البيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصه على جناب التوحيد وحفظه وحمايته وصيانته سد الأبواب كلها. فهذا الحصن مع ما حوله من حرس فيه أبواب وأغلاق لا يتوصلوا يدخل ولا يدخل من أبوابه اللص، لأنه مغلق وموصد، لأنه قد يقول قائل ما دام الحماية موجودة ما نحتاج إلى كلمة سد كل طريق. لا، قد تكون الحماية والصيانة والرعاية والاهتمام موجود، لكن إذا كانت الأبواب مشرعة مفتوحة قد يغفل الحامي، قد يغفل من وكل إليه الحماية، فيتحين من أراد الولوج غرة هؤلاء الحرس فيدخل. لكن مع ذا وجود الحرس والحماية والصيانة والعناية الأبواب مغلقة، ولذلك قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، لأن تمام العناية إنما يكون بالأهم. حريص النبي عليه الصلاة والسلام على كل خير يصل أمته، ولا خير إلا دل الأمة عليها، ولا شر إلا حذرها منه، وما ترك شيء إلا أخبرهم عنه عليه الصلاة والسلام. فأخبرهم كما في حديث سلمان لما قيل له أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم على عن كل شيء، قال حتى القراءة أخبرنا عنها، يعني كيفية الاستنجاء وكيفية التطهر من النجاسات أخبرهم عنه، فما بالكم بما هو أشرف من ذلك وأهم، فضلا عن أن يكون التوحيد الذي هو في الحقيقة رأس المال. التوحيد الذي إذا خدش النقص بسببه يختلف عن النقص في مسائل الفروع. توحيد يقابله الشرك الذي لا يغفر، وإذا لم يأتي الإنسان بالتوحيد لم يقبل منه أي عمل، وإذا وجد الشرك حبطت جميع الأعمال. فالتوحيد أهم المهمات، والشرك أعظم الذنوب والآثام. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال إشراك بالله، قال إشراك بالله. سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، فهذه أفضل الأعمال. وهذا من المقابل الذي هو الشرك شر الأعمال، ولا يقبل معه عمل، ولا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى أن من أهل العلم من أدخل الشرك الأصغر في عدم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان الشرك أكبر أو أصغر، بخلاف الذنوب ما دون الشرك سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر فإنها تحت المشيئة، تحت المشيئة. وعلى هذا فأقل القليل من الشرك أعظم من أكبر الكبائر، لأنه لا يغفر، لا بد من التوبة أو من أن يعذب عليه، يعذب بقدره. وعلى كل حال من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر حكمه حكم كبائر الذنوب فيدخل تحت المشيئة، ولكن عموم اللفظ إن الله لا يغفر أن يشرك به. يدخل فيه الأكبر والأصغر في النص. كل وسيلة توصل إلى الشرك فهي محرمة، كما أن وسائل المحرمات محرمة والوسائل لها أحكام الغايات، فما يتوصل به إلى المحرم فهو محرم، وما يتوصل به من وسائل الشرك أيضا محرمة، كما أن ما يوصل إلى التوحيد والأسباب الموصلة للتوحيد واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر عند أهل العلم. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا امتنان على هذه الأمة أن بعث فيها رسولا منهم، وكونه منهم لا شك أنها مزية، يعرفون صدقه مخرجه ومدخله وأصله ونسبه ولغته، لا يشكل عليهم شيء مما يقول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، القول الأول أن المراد به العرب، بعث فيهم رسولا منهم يعني من العرب، منهم من يقول من أنفسكم من هذه الأمة بما فيها العرب وغيرهم، ويكون المراد بالنفس أعم من أن تكون العشيرة والقبيلة، إنما جميع من يتبعه فهو منه. منهم من يقرأها من أنفسكم يعني من أشرفكم، وهذا إن كان له وجه من المعنى فإن القراءة به ليست متواترة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما يعنتكم ويشق عليكم، حريص عليكم، حريص عليكم يعني من قرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام رأى ونظر، تبين له بوضوح هذا الحرص منه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، حتى أنه يكاد أن تذهب نفسه حسرات، لعلك باخع نفسك يعني قاتل، وهذا من تمام حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية أمته، ولما ترك شيء من الخير إلا دلهم عليه، ولا شيء من الشر إلا حذرهم عنه عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، ها؟ وشو؟ لا كل الآية، كل الآية كما سيأتي في المسائل. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، هذا كلها بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كذلك يشهد للترجمة. وين المتن؟ قال الآية يعني أكمل الآية، ما قال الآية، إما أن يكملها أو يقول الآية يعني أكمل الآية إلى آخرها، هذا معروف الاختصار عند أهل العلم، اختصار الآيات والأحاديث هذا معروف عند أهل العلم، وبعد ذلك يقولون الآية أو يقولون الحديث يعني أكمل، فالمقصود الآية كاملة، لكن من باب الاختصار. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يحتمل معنى قريب وليس بمراد عند جمهور أهل العلم، يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تقبرون بها من مات منكم، يعني مقابر. وهذا وإن كان قريب يعني من اللفظ لكنه غير مراد عند الجمهور. ويرد عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، قبر في بيته الذي مات فيه. وإن ورد حديث فيه مقال لأهل العلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وعلى كل حال عامة أهل العلم أو جمهورهم يرون أن هذا من باب التشبيه، تشبيه محذوف الأداة، ويسمونه التشبيه البليغ، يعني تجعل بيوتكم كالقبور، كالقبور التي لا يفعل فيها شيء، لا يصلى فيها. في أظهر أنواع العبادة الصلاة، والمراد من ذلك الحث على الصلاة في البيوت لا سيما النافلة. ولذا جاء صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ومن المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، تقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. فإذا لم نصلي في البيوت النوافل صارت قبورا، يعني كالقبور. قلنا إن هذا من باب التشبيه البليغ التي تحذف فيه الأداة. إذا قلت زيد أسد، هو معلوم أنه ليس بأسد لكنه مشبه للأسد في الشجاعة، وحذفت الأداة للمبالغة كأنه صار هو، وكأن البيوت صارت قبورا، مبالغة في التشبيه، ولذا يسمونه التشبيه البليغ. لا تجعلوا بيوتكم قبورا فتخلوها من العبادة. الإنسان يصلي الواجب في المسجد الذي وجبت له الجماعة، حيث ينادى بها في المسجد، ويصلي من النوافل ما تشرع له الجماعة في المسجد أيضا. وما عدا ذلك فالبيت أفضل. لذا الصلاة لا سيما بالليل ينص على أنها في البيت، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الصبح في بيته، ينص على ذلك. حتى أن الإمام أحمد سئل هل تجزي راتبة المغرب في المسجد، قال أرجو، مما يدل على أهمية الصلاة، صلاة النوافل في المسجد، لأنه أبعد عن الرياء، لأنه أبعد عن الرياء. ومن أجل أن يقتدى به وتتعلم الصلاة من فعله. الذي لا يصلي مع الناس ولا قرأ في كتب العلم ما يدري كيفية الصلاة، لكن إذا صلى ولي أمره ممن يصلي مع الناس ويعرف صفة الصلاة من اقتدائه بإمامه، ينقل هذه الصورة إلى زوجته وولده، فهذه الفوائد عظيمة لهذا، إضافة إلى أنه أبعد عن الرياء. جاء في الحديث الصحيح لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، من حديث أبي مرثد الغنوي صحيح مسلم. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام مما يدخل في هذا الباب من حمايته لجناب التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك. ولا تجعلوا قبري عيدا، صلاة الجنازة لا بس، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، هذه مستثنات. وين سواء وضع مكان أو صلي عليها قريب من القبور ما في شيء، لأن صلاة على الجنازة مستثنات. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يعود ويتكرر في وقت منتظم، سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، هذا يسمى عيد لأنه يعود من العود والتكرار في وقت واحد. لا تجعلوا قبري عيدا بحيث لا تخصصوا وقتا لزيارتي، ها زماني أو مكاني. لكن هنا وش يصير اللي عندنا زماني. لا تجعلوا قبري عيدا بأن تترددوا عليه في وقت محدد من أسبوع أو من الشهر أو من العام. لا تجعلوا قبري عيدا، وهذا أيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد. وزيارته عليه الصلاة والسلام داخلة في الزيارة التي جاء الحث عليها، داخلة في ضمن زيارة القبور التي جاء الحث عليها والأمر بها، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا شك أنها تذكر الآخرة. لكن الملاحظ في الأوقات المتأخرة مع الأسف أن نسمع من يتحدث في المقبرة وبين القبور والميت يدفن، وبعض من جاء معه من أهله يبكي، وهذا يضحك، وهذا يبيع ويشتري، ولا شك أن هذا من موت القلوب. كان الناس إذا مرت الجنازة بقرب بيتهم ورأوها أو في شارعهم يجلسون الأيام متأثرين، تأثرون تأثر شديد. الآن بعض حتى من طلاب العلم تجده تكرر تردده على المقبرة وينظر في القبور ويرى هذه القبور وينظر في قبور المحفورة اللي يعتبر ويدكر، لا يلبس أن يكون الأمر عنده عادي. وقد رأيت بعيني من يدخن على شفير القبر ونصف شعره أبيض، يعني مو شباب، كبير، يدخن على شفير القبر. واحد يقول لي والله أنا بديت ما أروح للمقبرة، يقول الله ما في فرق بين القبر وحفرة الزيت. ولذا في تفسير القرطبي في تفسير سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ذكر النصوص الدالة على فضل زيارة القبور وأثره في القلوب، أثر هذه الزيارة. لكن يقول إن بعض الناس قد لا يتأثر مع التكرار، فهذا عليه بمشاهدة المحتضرين، عليه بمشاهدة المحتضرين، هذا له أثر بالغ في النفس. لكن إذا كان يشاهد المحتضرين وغسل الجنائز يوميا تعود المشكلة كما هي. يا في ثلاجة الأموات يوضع فيها الميت، أنا رأيت من يقوم على خدمتي الموظف اللي عندهم وضع البيبسي في إبط الميت. قلوب تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى علاج، لأنك تعالج أطراف، والأصل في خلل كبير، الأصل في خلل كبير لابد من علاجه. وعلاجه بتدبر القرآن، علاج القلب بتدبر القرآن. نعم. شو؟ ينصح ينصح ينصح وبين له. ليس لها حد، لكن مع ذلك التكرار ما فعله السلف. يعني حتى من جاء من السفر، حتى من جاء من السفر ما فعله من الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. إذا جاء من السفر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى أبيه. وعلى كل حال كون الإنسان يقف أمامه ويسلم عليه وعلى أبيه هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام على أنه كل من جاء يصلي ذهب إلى القبر وسلم ما فعله، ما فعله. صلاته في بلده تبلغه حيث كان كما سيأتي. جاء الأمر بالقيام للجنازة، جاء الأمر بالقيام لها وجاء تركه، وجاء تركه. منهم من يقول أنه منسوخ، ومنهم من يقول نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. على كل حال هذه مسألة خلافية وفيها نصوص ما فيها إشكال، يعني لو قام ما فيه إشكال. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. المبتدعة والغلاة الذين غلوا به عليه الصلاة والسلام مخالفين ومعارضين ومعاندين لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من نهي عن الغلو، إياكم والغلو. وصل الأمر ببعضهم إلى أن الشيطان لبس عليه، لبس عليه حتى أنه سول له أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره: أمدد يدك لأقبلها، فمدها وقبلها. لا شك أن هذا من استدراج الشيطان، يفعل بأوليائه مثل هذا وأشد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان. كما جاء عن علي بن حسين أنه قال: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. أنت اللي جيت وإلى هذه الفرجة وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنت إلا وما بالأندلس يعني في أقصى الغرب إلا سواء. والتبليغ جاء في حديث أن لله ملائكة سيارة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام من يسلم عليه، من يسلم عليه. وكذلك الصلاة: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلا داعي للإنسان أن يأتي إلى عند القبر ويسلم عليه ويخيل عليه إليه أنه أفضل ممن سلمه بعيد. وزيارة عليه الصلاة والسلام من وراء الجدران الثلاثة لا شك أنها تسمى زيارة. وابن عمر فعلها من وراء الجدار. وعلى هذا لو مر إنسان بسور المقبرة وسلم، كن مسلم ولا مو مسلم؟ على هذا مسلم. ومنهم من يقول أنه لا يسلم حتى يدخل، لا يسلم حتى يدخل، لأنهم ويقيسون هذا على بيوت الناس. لو تبي تمر من بيت زيد ولا بيت كل السلام عليكم وتخرج البيت قال شو هذا لكن صنيع ابن عمر وغيره من السلف تيانهم إلى قرب القبر سلامهم عليه من وراء الحائط وهو موجود متبع إلى الآن يسلم عليه من الخارج عليه الصلاة والسلام. من هو؟ من ذا؟ وين؟ يعني شد الرحل من بلده إلى المدينة لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ومع ذلك لا تشد الرحال إليها، لا من المساجد ولا من البقاع ولا من العتبات على ما يقولون، كل هذا بدع. وشيخ الإسلام رحمه الله طول في هذه المسألة وتعرض لشيء من الردود من قبل المخالفين، وهنا كتب أُلفت في هذه المسألة، ورده رحمه الله على الأخنائي والابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي، وفيها كلام مطول على هذا. هو الأصل زيارة المسجد، إذا كان الأصل زيارة المسجد فهذا لا إشكال فيه لأنه جاء فيه النص. والتشريك في مثل هذا يعني أسهل من أن تكون النية خالصة لزيارة القبر. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وما دام من صحابي ما يوصف بأنه بدعة، ولكن مخالفة عامة الصحابة له وكونه لم يحصل من غيره لا يدل على شرعيته. هو ما أنكر، لكن يبقى أنهم خالفوه كبار الصحابة ما فعلوه. إيه هو الكون لم ينكر، نقول ليس ببدعة. كل هذه فروع عن التساهل في ناشئ عن التساهل في أصل المسألة. رؤساء دول إذا دخلوا من الباب، باب المسجد، يحبون حبوا إلى أن يدخلوا القبر أو قرب القبر، تفتح لهم الأبواب. وعلى كل حال المسألة الاحتياط للتوحيد هو الأصل كما جاء في هذه الترجمة وما تحتها. كل طريق يوصل إلى الشرك، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحب إلى كل مسلم من نفسه، هذا هو الأصل، كما جاء في الحديث عن عمر أنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال حتى من نفسك يا عمر. يعني ما هو بهذا علامة يعني استخفاف بحقه عليه الصلاة والسلام، كلا، لكنه محض اتباع، ومحبته في اتباعه. رواه أبو داود بإسناد حسن، معروف أن الحديث الحسن في درجة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وهو من جملة ما يحتج به، لكنه دون الصحيح. ثم قال ورواته ثقات، يعني مقتضى أن كون الرواة ثقات مع الاتصال أن يكون صحيحا، صحيحا. فهذا التعبير شبيه بقول الترمذي حسن صحيح، شبيه بقوله حسن صحيح. والعلماء تكلموا في هذا الاصطلاح وأطالوا فيه واختلفوا، وصلت الأقوال إلى 13 قولا في توجيه كلام الترمذي، لأنه مستشكل، الجمع بين الصحة والحسن مستشكل. لماذا؟ لأن الحكم عليه بالحسن حكم عليه بالمرتبة الدون، والحكم عليه بالصحة حكم له بأنه بلغ المرتبة العليا وهي الصحة. فلا يجتمع أن يوصف الشيء بالدون والكمال. يعني لو قيل لك عن طالب تقديره جيد جدا ممتاز، ايش تقول؟ ها؟ صحيح؟ صحيح جيد جدا ممتاز، جيد جدا مرتبة دون الامتياز، والامتياز مرتبة أعلى، فكيف يحكم له بالمرتبتين؟ من الأجوبة أن تنفك الجهة، يقول حسن من طريق وصحيح من طريق، وهذا ماشي إذا تعددت الطرق. على هذا فالتنظير في جيد جدا ممتاز أن يكون جيد جدا في ها الأقل، خلق خصص يعني في التخصص، نعم جيد جدا، في العموم والعكس، المهم أن تنفك الجهة وينحل الإشكال. من هو؟ شو؟ شلون؟ أبو داود؟ لا أنا ما قال شيء، أبو داود سكت عنه. الترمذي هو عرف الحسن وعرف الصحيح، عرف الحسن وعرف الصحيح. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. يقول العراقي قلت وقد حسن بعض من فرد، يعني حتى الاصطلاح الذي اصطلحه وعرفه فيه خالفه، ولذلك اصطلاحات الترمذي تحتاج إلى صحاوة رأس، ما هي بسهلة، أو يحكم بأحكام عامة مضطردة على جميع ما يقوله في الأحاديث، كل حديث له نظرته. نعم، في المسجد شد الرحال إلى تكاف المسجد، شد الرحال إلى المسجد، ما في حد يشد الرحال اللي يأتك في القبر، لا ما في شيء، من أفضل القرب. ها؟ لمن في المدينة سنحي، مثل المقابر الأخرى، مثل المقابر الأخرى. والصحابة أيضا بعد وضعهم آخر، لا شك أن الإنسان إذا رأى هذه الأماكن يعني تهفو نفسه ويحصل له شيء من التأثر. قال رحمه الله عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين من خيار آل البيت، تابعي جليل من علماء التابعين ومن عبادهم رضي الله عنه، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجة يعني نافذة، بعض طبعات كتاب التوحيد علق عليها وقال الفرجة هي الخوخة تكون في الجدار. ها؟ قدها. شو؟ صعبها. عند بعض الناس صعبها، ولا عند بعض الناس الفرجة ما أدري وش هي، والخوخة يعرفها. فهذه أمور يعني تختلف اختلاف الأعراف والبلدان واللهجات وغيرها. نعم. وشو؟ يقول؟ وش الشرح اللي معك؟ وش يقول؟ القوة، القوة ما يبقوا ما ها؟ قوة ايه وش بيها؟ هي القوة وخوخة وكلها معروفة قوة إلى عهد قريب احنا نسمعها من العامة نسمعها من العامة إلى عهد قريب يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه علي بن الحسين نهاه خشي عليه من الغلو أو يظن أن هذا المكان أفضل في الدعاء من غيره فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا يعني كما تقدم في الحديث السابق العيد اسم لما يعود ويتكرر فلا تكرروا الزيارة إلى قبري في أوقات منتظمة ولا بيوتكم قبورا بحيث تخلوها من أنواع العبادات التي من أجلها الصلاة لأن القبور لا يصلى إليها كما جاء في حديث أبي مرثد فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم تسليمكم يبلغني أين كنتم يعني في أي مكان كنتم ومثل ما سبقا أشرنا إلى قول علي بن الحسين وما أنت وما ومن بالأندلس إلا واحد يعني لا فرق لأن هناك ملائكة كما جاء في الخبر يبلغونه عليه الصلاة والسلام من يسلم عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة رواه في المختارة شو على كل حال البر للوالد كما يقول كون بزيارته والدعاء له يكون أيضا بالدعاء من بعد لأن المكان قبره عليه الصلاة والسلام وما عرف عن المسلمين جملة من حب ومودة له عليه الصلاة والسلام يخشى من أن يزيد هذا الأمر إلى أن يصل إلى الغلو رواه في المختارة المختارة كتاب في حديث كتاب مسند يروى بالأسانيد وصاحبه متأخر الضياء المقدسي هو كتاب في الجملة فيه قوة وتصحيحه أفضل من تصحيح الحاكم بل ومن ابن حبان وغيرهما من أهل التساهل فتصحيحه في الجملة مقبول إلا أنه كغيره من الأئمة يعني يأتي بالراجح ويأتي بالمرجوح إيه له ما له على المولد ما له علاقة بالقبر ما له علاقة بالقبر من جهة لكن كون المولد يتكرر في وقت واحد من كل سنة صار عيد من هذه الحيثية السلام عليكم يا صيغة الخطاب في الصلاة بعد. هذا نص ورد في مورده فيقتصر عليه. صلى الله عليه. نعم. الصلاة منها مستحبة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. شو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل منها واجب ومستحبة؟ الواجب في الصلاة في التشهد. الصلاة ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه. لحظة لحظة، نقول الصلاة عليه في الصلاة واجبة، بل ركن عند الحنابلة، ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة فقط. والصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام جاء أمر بها، وجاء أيضا وصف من لم يصلي عليه بالبخل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وجاءت فيها نصوص كثيرة، منهم من يحكم بالوجوب عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول إنه من باب المستحبات المتأكدة، من باب المستحب المتأكد. وجاء الأمر بها في كتاب الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من العلماء من يقول إن امتثال الأمر يحصل بمرة واحدة في العمر، مو بكل ما ذكر. امتثال الأمر في الآية يحصل صلوا عليه خلاص صليت عليه، لكن لا شك أن هذا بخل شديد، ومن صلى عليه عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها عشرة، وأي فضل أعظم من هذا أن يذكر في الملأ الأعلى عشر مرات بدل من أن يقول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. على كل حال، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتب مؤلفات، ولابن القيم كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وفيه القول البديع للسخاوي في فضل الصلاة والسلام على حبيب الشفيع، وكتب أخرى: الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر، فيروز أبادي وغير ذلك. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة، وتقدم الكلام فيها في صدر الباب. الثانية: إبعاده عليه الصلاة والسلام أمته عن هذا الحمى، إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. الحمى الذي هو حماية التوحيد وصيانته، وما يخدشه من الشرك وما دونه من البدع. الشرك كأنه شيء ممنوع، بل هو ممنوع شرعا، لكن في المحسوسات: ألا وإن لكل ملك حما، فيمنع منه غير الدواب التابعة لهذا الملك، بل لا يقرب منه، لأن الملك سوف يعاقب من يترك دوابه ترعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، وأعظم محارمه الشرك. الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، كما جاء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لا شك حرصه علينا كما تقدم في تفسير الآية وما عرف من سيرته طيلة حياته بعد بعثته إلى وفاته، شيء لا يخطر على البال، بل هو أحرص من الوالد على ولده، ومن الأم على ولدها. ولذا لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. الرابع: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، على وجه يشبهه بالعيد، على وجه مخصوص يكون في وقت يتكرر، في وقت محدد يكون يجعله عيدا، أو يزاول عنده ما يوقع في المحظور من الغلو به عليه الصلاة والسلام، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. إذا كانت زيارة القبور مأمور بها وجاء الحث عليها وذكرت علتها فإنها تذكر الآخرة، فكيف بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام؟ السادس، حثه على النافلة في البيت، حثه على النافلة في البيت، وجاء الحديث الصحيح أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وحثه أو حثه على النافلة من حديث الباب بعدم تشبيه البيت في القبور أو في المقابر التي لو تصلى فيها. السابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما قالوا كيف نجعلها قبورا، يعرفون أنها إذا لم يصلى فيها صارت مقبرة، يعني كالمقبرة كما تقدم. السابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة، تعليله ذلك عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، عن طريق أولئك الملائكة الذين يبلغونه إن صح الخبر، وإلا فيؤمن به، نؤمن ونعترف ونجزم بأنها تبلغه، لكن طريقة التبليغ إن صح الخبر فعن طريق أولئك الملائكة، وإلا فالله أعلم بالكيفية. فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، من أراد القرب إن كان يزعم أنه لا يبلغه إذا كان بعيدا فالحديث نص في الرد عليه، وإن كان يعرف أنه يبلغه لكن القرب أفضل، نعم، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، سواء كان يتوهم أنه لا يبلغه إذا بعد أو يكون سلامه عليه بالقرب أفضل، بغض النظر عن جهة التفضيل الذي يتضمن الزيارة. ها، القرب يتضمن زيارة إضافة إلى السلام عليه الصلاة والسلام. ها، في قبره عليه الصلاة والسلام، إيه؟ لا، وكونك تدعو لوالدك وأنت في بيتك وأنت في صلاتك، فرق بينه وبين أن تدعو له عند قبره، لا من جهة الدعاء، ومن باب إضافة الزيارة التي جاء الحث عليها مع الدعاء. وجاء في الدعاء من قرب حديث لكن لا تثبت، وجاء في تحديد بعض الأوقات للزيارة لكنها لا تثبت. من زار أبويه كل جمعة كتب برا، ضعيف جدا. هذا للزيارة، هذا للزيارة، زيارة مشروعة ما لا تتضمن شد رحل. الزيارة أفضل. إيه؟ خامسة. شو؟ الخامسة. خامسة وشو يا؟ أي نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذا مقتضى النهي عن كونه عيدا، مأخوذ من النهي عن اتخاذه عيدا. تاسعة، كونه عليه الصلاة والسلام في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، يعني في هذا الباب خاصة، وجاء أنه تعرض عليه الأعمال كل ليلة جمعة، لكن الحديث فيه كلام. نعم. ما معنى تفسير آية براءة الأولى؟ ما فهمت. تفسير آية براءة، ما هي بذكرت آية براءة في أول الباب؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه آية براءة. إيه. فتفسيرها يوضح المراد من الباب. السلام عليك شيخ. نعم. بالنسبة لأهل المدينة، ما هو الحد الذي يزورون فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدة. ما في حد، لكن الإكثار والتردد الذي يجعله بمثابة العيد الذي يعود ويتكرر ينهى عنه. ومع ذلك الصلاة في المسجد والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، يكفي. صلي على محمد. يعني من زار قبر النبي كل أسبوع يقال المكثر، أحسن الله عليه. من زار قبر النبي كل أسبوع من هالمدينة مثلا، هل يقال أنه مكثر؟ لم يسألون كثيرا عن هذه المسألة. هذه مسألة يعني مردها إلى العرف في الإكثار والإقلال، ومع ذلك يحرص الإنسان مع ما في قلبه من حب ومودة للرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم واتباع، أن لا يقرب من الأمور التي تخدش في توحيده. إيه؟ لا، هذا ليس بصحيح. يقول حديث الأعمى، حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حديث الأعمى المروي، يعني المروي عند الترمذي لكنه حديث ضعيف. ها؟ الأصل القول، الأصل هو القول. بالنسبة للمتعجل يوم 12، وش فيه؟ إذا فرغ من طواف الوداع صلاة العشاء، كم مقدار مكوثه في مكة يكون لو أراد الراحة؟ سيسافر برا، يريد الراحة حتى يمضي في السفر، يخلي الوداع بعد الراحة، ثم يكون آخر ما يودع. يكون آخر عهده في البيت. ما في حد محدد الآن 6 ساعات أو كذا وفيها شوارع. لو غلب على أمره ونام. نعم. ينتظر رفقه ولا شيء ونام مغلوب، ما عليه. طيب لو ما كثر الفجر، أراد الراحة للفجر كذا، فهذا السبب فرق. لا لا، ما يعيد طواف الوداع. خلاص. شيخ صلى الله عليه وسلم. فإن شخص أقدم على شيء فجاءته رسالة بالخطأ من أحد زملائه فيها كلام يعني يتفاعل به، هل نقول هذا من الفاعل؟ كلام الطيب طيب، بس أرسلت له بالخطأ فيقول هل هذا فاعل ولا ما فاعل؟ فاعل. شيخ سوى لك خطب الآن بعض الخطبة يصلي على النبي يصلي في آخر خطبة، صلى يعني على محمد، قال هذا وصلوا على النبي محمد، هذا سوى لك فعل أهل النبي صلى الله عليه والصحابة، يعني في بعض الكلام يقال أنه من البدع، لا يعتبر كلام صحيح، لكنه معروف عند أهل العلم متقرر عندهم. تلقت هنا ما عليه إن شاء الله.